أمن آل نعم أنت غاد فمبكر غدا غد أم رائح فمهجر لحاجة نفس لم تقل في جوابها فتبلغ عذرا والمقالة تعذر تهيم إلى نعم فلا الشمل جامع ولا الحبل موصول ولا القلب مقصر ولا قرب نعم إن دنت لك نافع ولا نأيها يسلي ولا أنت تصبر وأخرى أتت من دون نعم ومثلها ما هذا النهى له ترعوي أو تفكر إذا زرت نعما لم يزل ذو قرابة لها كلما لاقيتها يتنمر عزيز عليه أن ألم ببيتها يشر لي الشحناء والبغض مظهر ألكني إليها بالسلام فإنه يشهر إلمامي بها وينكر بآية ما قالت غدا لقيتها بمدفع أكنان أهذا المشهر قفي فانظري أسماء هل تعرفينه أهذا المغيري الذي كان يذكر أهذا الذي أطريت نعتا فلم أكن وعيشك أنساه إلى يوم أقبر فقالت نعم لا شك غير لونه سرى الليل يحيي نصفه والتهجر لئن كان إياه لقد حال بعدنا عن العهد والإنسان قد يتغير رأت رجلا أما إلى الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشي فيخسر أخا سفر جواب أرض تصادفت به فلوات فهو أشعث أغبر قليلا على ظهر المطية ظله سوى ما نفى عنه الرداء المحبر وأعجبها من عيشها ظل غرفة وريان ملتف الحدائق أخضر ووال كفاها كل شيء يهمها فليست لشيء آخر الليل تسهر وليلة ذي حورى نجشمت للسرى وليلة ذي دورا نجشم في نسرة وقد يجشم الهول المحب المغرر فبت رقيبا للرفاق على شفا أحاذر منهم من يطوف وأنظر إليهم متى يستمكن النوم منهم ولي مجلس لولا اللبانة أو عر وباتت قنوصي بالعراء ورحلها لطالق ليل أو لمن جاء معمر وبت أناجي النفس أين خباؤها وكيف لما آتي من الأمر مصدر فدل عليها القلب ريا عرفتها لها وهوى النفس الذي كاد يظهر فلما فقدت الصوت منهم وأطفئت مصابيح شبت في العشاء وأنهور وغاب قمير كنت أرجو غيوبه وروح رعيان ونوم سمر وخفض عني النوم أقبلت مشية الحباب وركني خشية الحي أزور فحييت إذ فاجأتها فتولهت وكادت بمخفوض التحية تجهر وقالت وعضت بالبنان فضحتني وأنت امرؤ ميسور أمرك أعسر أريتك إذ هن عليك ألم تخف وقيت وحولي من عدوك حضر فوالله ما أدري أتعجل حاجة سرت بك أم قد نام من كنت تحذر فوالله ما أدري أتعجل حاجة سرت بك أم قد نام من كنت تحذر فقلت لها بل قادني الشوق والهوى إليك وما عين من الناس تنظر فقالت وقد لانت وأفرخ روعها كلاك بحفظ ربك المتكبر فأنت أبا الخطاب غير مدافع علي أمير ما مكثت مؤمر فبت قرير العين أعطيت حاجتي أقبل فاها في الخلاء فأكثر فيا لك من ليل تقاصر طوله وما كان ليلي قبل ذلك يقصر ويا لك من ملهى هناك ومجلس لنا لم يكدره علينا مكدر يمج ذكي المسكي منها مبلج رقيق الحواشي ذو غروب مؤشر تراه إذا تفتر عنه كأنه حصى برد أو أقحوان منور وترن بعينيها إلي كما رنى إلى رطب وسط الخميدة جؤذر فلما تقضى الليل إلا أقله وكادت توالي نجمه تتغور أشارت بأن الحي قد حان منهم هبوب ولكن موعد منك أزور فما رعاني إلا مناد ترحل وقد لاح معروف من الصبح أشقر فلما رأت من قد تنبه منهم وأيقاظه قالت أشر كيف تأمر فقلت أباديهم فإما أفوتهم وإما ينال السيف ثأرا فيثأر. فقالت أتحقيقا لما قال كاشح علينا وتصديقا لما كان يؤثر. فإن كان ما لا بد منه فغيره من الأمر أدنى للخفاء وأستر. أقص على أختي بدء حديثنا وما لي من أن تعلما متأخر. لعلهما أن تطلبا لك مخرجا وأن ترشدا صدرا بما كنت أحصر. فقامت كئيبا ليس في وجهها دم من الحزن تدري عبرة تتحدر. فقامت إليها حرتان عليهما كساءان من خز بمقص وأخضر. فقالت لأختيهما أعين على فتى أتى زائرا والأمر للأمر يقدر. فأقبلتا فارتاعتا ثم قالتا أقل عليك اللوم فالخطب أيسر. فقالت لها الصغرى سألقيه من رفي ودرعي وهذا البرد إن كان يحذر. يقوم فيمشي بيننا متنكرا فلا سرنا يفشو ولا هو يظهر. فكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كعبان ومعصر. فلما أجدنا ساحة الحي قلنا لي ألم تتقي الأعداء والليل مقمر. وقلنا أهذا دأبك الدهر سامرا أما تستحي أو ترعوي أو تفكر. إذا جئت فامنح طرف عينيك غيرنا لكي يحسبوا أن الهوى حيث تنظر. فآخر عهدي لها فآخر عهد لي بها حين أعرضت ولاح لها خد نقي ومحجر. سوى أنني قد قلت يا نعم قولة لها والعتاق الأرحبيات تبجر. سوى أنني قد قلت يا نعم قولة لها والعجاب الأرحبية تزجر. هنيئا لأهل العامرية نشرها اللذيذ ورياها الذي أتذكر. وقمت إلى عنف تخون ليها ترلي حتى لحمها متحسر. وحبسي على الحاجات حتى كأنها بقية لوح أو شجار مؤثر. وما إن بموماء قليل أنيسه بسابس لم يحدث به الصيف محضر. به مبتلا للعنكبوت كأنه على طرف الأرجاء خام منشر. وردت وما أدري أما بعد موردي من الليل أم ما قد مضى منه أكثر. فقمت إلى مغلات أرض كأنها إذا التفتت مجنونة حين تنظر. تنازعني حرصا على الماء رأسها ومن دون ما تهوى قليل مؤور. محاولة للماء لولا زمامها وجدت لها كادت مرارا تكسر. فلما رأيت الضر منها وأنني ببلدة أرض ليس فيها معصر. قصرت لها من جانب الحوض منشأ جديدا كقاب الشبر أو هو أصغر. إذا شرعت فيه فليس لي ملتقى مشافرها منه قد الكف مستر. ولا دلو إلا القعب كان رشاءه إلى الماء نسع والأديم المضطر. فسافت وما عافت وما رد شربها عن الري مطروق من الماء أكثر.